اللهم اجعل انتظارنا للفجر عبادة، وارزقنا وجميع المسلمين والمسالمين السلامة والسعادة. أعلن عن محاضرة بعيد صلاة الفجر، أي بعد دقائق معدودة من الآن، تحت عنوان استثمار معاني القرآن الكريم في حياتنا. أردت أن أنبه، إن أردتم متابعتي فأشرف بكم. إلى اللقاء.